ايوه اول من شهد هو الله، شهد لنفسه، ده شهادة الذات للذات، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة، شهادة المشاهدة، ما فيش اله غيره، واولو العلم بالدليل والايه والحجة. اذا فاول عهد بينك وبين الله انك امنت به، وما دام امنت به اله حكيم قادر خالق مربي، يبقى استمع الى ما يطلبه منك، فان لم تستمع الى المطلوب يبقى العهد الايمان الاول اختل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يكلف الكافر به، لانه ما فيش بينه وبين عهد، انما يكلف من امن. كل آية أحكام يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كل حاجة يقول يا أيها، يا من آمنت بي ورضيتني إلها وأيقنت بي إلها، اسمع مني، لأنني بديك قانون الصيانة لحياتك، والقانون الذي يسعدك بالمسبب في الآخرة بعد أن أسعدك بالأسباب في الإيه؟ في الدنيا. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. طب وعهد الله مع الناس؟ أم قال لك ما أنت بتشهد الله، يقول عهد الله بيني وبينك. الله، يبقى بتجيب مين؟ وقد جعلتم الله عليكم إيه؟ كفير. يبقى برضو كل عهد من باطن عهد الإيمان بالله عهد موثق إيه؟ موثق بالله، يبقى لازم توفي. يقول لك الوفاء بالعهد، ما تعهدت عليه ما فيش، المفروض ما فيش فيه عهود فيه، إنما أن تتعهد بالمباحات. إزاي يعني؟ يعني أنت حر في أن تلقاني وأنا حر في أن ألقاك غدا لأي أمر من الأمور، أنا حر وأنت حر، لكن إذا اتفقنا وقلنا عهد الله أن نلتقي غدا في الساعة كذا في المكان الفلاني، بعد ما كان مباحا صار مفروضا. ليه؟ لأن كل واحد منا عطل مصالحه ورتب نظامه على، ما فيش واحد يوفي ويقطع مصالحه ويجي للمعاد والتاني ما يجيش، ما فيش، تيبقاش ما تكافح، فرص مش موجودة. الله، وقال لك ومصالح الدنيا ومصالح العباد مبنية على الوفاء بالإيه؟ وإذا نظرت إليك حين يطلب منك وفاء بالعهد، ما تقولش إنه مطلوب منك أنت لوحدك الوفاء بالعهد، ما هو مطلوب من الآخر أيضا أن يوفي بالعهد. يبقى إذا كل تكليف لك انظر، مش تنظره عليك بل تنظره إيه؟ لصالحك أيضا. ولذلك حين تأخذ أحكام الله على أنها من جانبك وحدك قد تتعب، ولكن خذ أحكام الله من جانبك ومن جانب المقابل. لما يجي يقول لك ما تسرقش من فلان حاجته، اوعى تقول ده أية حريتك ان انا عايز اخد منه واعمل كده، لانه قيد حريه الاخرين وقال لا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسبان بقى؟ انا قيدت حريتك بالحكم وانت واحد، ولكني قيدت من اجلك بقيه الخلق كلهم، يبقى مين اللي كسبان؟ انا منعتك ان تنظر بعينك الى محارم غيرك، ما تقولش ده ضيق علي. ليه؟ لأنني طلبت من الغير أن يغض بصره عن محارمك، وهب أنك انطلقت في محارم الناس، أبح للناس أن ينطلقوا في إيه؟ في محارمك أيضا. إذن فكل تكليف لا تأخذه على أنه عليك، ولكن خذه لأنه لك. إذا طلب من الغني أن يبذل لغير القادر، نقول له ما تزعلش، لأن إحنا بنأمن لك حياتك، لأن أنت شايف أن الدنيا دول والمسائل دي أغيار، وكم من غني صار فقيرا، وكم من قوي صار ضعيفا، فإحنا لما ناخد منك وأنت غني بنطمنك على أنك أنت ما تخافش لا تفتئر، لأنك أنت لو افتقرت هتجد مين؟ يبقى إذن لازم تنظر إلى لا ما أخذ منك، ولكن ما يعطى لك. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، تحلف اليمين كده وتوكد وتقول وعهد الله ومش عارف إيه وتستحضر ده كله، ما تنقضهاش بقى، يعني لازم توفي بها، لأنك إن وفيت بها وفي لك بها أيضا، يبقى لازم تاخد المقابل. نعم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وعاد الله ويشهد الله ويعلم الله كل ديما. إن الله يعلم ما تفعلون، يعني ساعة تعطي العهد يعلم أنت معطيه كده يعني وناوي تخلفه ولا. فإياك ساعة العقد أن يكون يدور بخلدك أنك تعطي العهد خداعا، لأن الله يعلم ما تفعل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ما هو الغزل أولا؟ إيه يعني الغزل؟ الغزل إنك تجيب الأشياء اللي زي ما بيقول عليها لها تيلة، والتيلة عادة تبقى قصيرة، في قصيرة تيلة، التيلة قصيرة والتيلة إيه؟ أطول تيلة يعني مثلا تيجي كم سنتي، يعني مثلا أنتوا أهل فن في الحكاية دي، في القطن تطلع كم سنتي يعني؟ ايه ثلاثة؟ قال ثلاثة اول. طب الثلاثة دي انا هجيب ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة واعملهم حتة واحدة وايه وبرمهم كويس قوي، صحيح تعطيني قوة انما ما تعطينيش امتداد، ما تعطينيش ايه امتداد. طب انا عايز قوة وامتداد، بس قوة وامتداد. طب ما ناخد القوة ونبقى نربط كل شوية والتلاتات على بعضها ونعقدها. طب ما أنا على ما أعقد من هنا أخذ العقدة قد إيه والعقدة قد إيه، تبقى العقدة توالت ولا لا؟ يبقى أنا عايز إيه عشان أغزل؟ أنا عايز قوة متانة يعني، وعايز إيه امتداد، وعايز انسياب ما فيش عقد. إما أجيب الخيط ده الطويل العريض اللي هعمله في الناس جزاه. يبقى أنا لما بعمل غزل بعمل إيه دلوقتي؟ أنا عايز متانة وعايز امتداد وعايز انسياب ولا فيش عقد. دي تتأتى ازاي في اللي طولها 3 سنت دي؟ ما يمكنش الا ان كل اول تيلة تيجي في ربع التيلة التانية في نصها في تلتها في حالها والتانية تيجي بالشكل يتلخبطوا في بعض، وبعدين اروح اعملها تطلع ايه من سابق. القرآن اعطانا عمل المرأة في الجاهلية، الكلتي ايه ولا كلتي نقضت غزلها، يعني كانها هي قاعده في البيت بتعمل ايه؟ قاعده بتغزل، بتغزل تعمل اساس بيتها، تعمل الاسياب بتاع اولادها، تعمل مش اي اذن شغله، وقاعده مكنونه ببيتها المغزل. دلوقتي برضو الستات اللي بيحافظوا على كرامتهم من زحمه الحياه ومن معترك الاختلاط بيعملوا ايه؟ ما بيجيبوش مغازل دلوقتي، بيعملوا ايه؟ بيجيبوا لها مكان التريكو مش كده بيعملوا، وتقعد وهي ببيتها تعمل مش عارف ايه، وتعمل تيجي مثلا الاسر الكويسه قعدت بتعمل اعمال وبعدين تعرضها في السوق. بدل ايه؟ بدل ما بتزلت المراه وتخرج من العمل وتقعد تعمل وهي ببيتها مكنونه وعيالها يساعدوها والدنيا مش عارف ايه كلها تعمل. اهو ربنا جاب المثل باللتي ايه؟ طب ما قالش باللذي ليه؟ قال لك لان دي مش شغله الراجل، دائما الشغلة ايه الرجل. ودي كانت امرأة حمقاء تسمى ريطة بنت عامر اظن، وكانت لها جواري تقوم تيجي طول النهار من الصبح للظهر تقول لهم يلا نغزل، ويقعدوا يغزلهم في المغازل، وبعدين تيجي بعد الظهر بقى العصر تقول لهم يلا فكوا الايه، فكوا اللي احنا عملناه من الايه من الغزل، ويمكن تفج النسج كمان، يعني مش ضروري الغزل بقى، يمكن النسج حاجة برضو تفكها. شوف بقى على ما بتفكها دي، يبقى عمل عمل اكده بالبرم والغزل والمش عارف ايه، وبعدين نقضت غزلها من بعد قوه. كلمه من بعد قوه دي تدلك على المراحل اللي الغزل عايزها. اولا جزت الصوف من الغنم او الوبر من الايه من الجبال، وبعدين قعدت عشان تخلط الاطارب بتاعه التيله باواسط التيلات الاخرى عشان تلتحن مع بعضها، وبعدين اللي احنا بنسميه مز الله تمز الصوف، وبعدين تقعد بقى تدور المغزل وتعمل مش عارف ايه الى اخره. بعد قوه ايه اكن دي عمليه ايه اللي بعد قوه دي بتحصل لكم وانتم في معاملكم او في مصانعكم بدون ايه بدون شعور، عمليه بقت ايه

إنما هنا جاب نتيجة الدخل، فهناك سبب لإيجاد الدخل إن أنا حطيت نقل بتاع المشمش ويا اللوز علشان تكون أمة أربى من أمة، يعني أنا أكسب من المشتري على الأول. دخل هناك له سبب أن تكون أمة هي، ولكن الدخل هنا جاي علشان النتيجة بقى، النتيجة اللي يفسد بها المجتمع. ليه؟ لأن لما تعهد واحد وبعد ذلك يشهر عنه أنه خالف العهد وعمل كذا وعمل كذا، إيه اللي يحصل؟ أحد يجرؤ على صفقة معه؟ يبقى فيه مهين، وما دام مهين يبقى يسقط حقه مع المجتمع، وما دام سقط حقه مع المجتمع يبقى ما يعرفش يتعايش معاه. يبقى هترد إليه ولا لا؟ يبقى أن تكون أمة هي أربع من أمة في صفقة واحدة، وبعدين الباقي تعلم عنه أو تعرف إن ده نقاض للعهد، ناكس للأيمان، ما حدش يقبل عليه. تتعطل حركته ولا ما تتعطلش؟ تتعطل إيه؟ حركته، فتزل قدم بعد ثبوتها. بعد ما كان واحد يعهده كده وينقضه ويقول لك ده كلمته كلمة شرف ويديله ويبقى ما عندوش ويقول له ده بذمتي ويعمل مش عارف ايه، تمشي كده تزل قدم بعد ان كانت ايه ثابتة. يبقى اذن العهود حين يوفى بها تجعل قدمك في حركة الحياة قدم ايه؟ قدم ثابتة. وقدم ثابتة يعني ما يزحزحش في السوق. ولذلك يقول لك فلان مركز هز في السوق. يعني ايه مركز هز؟ زلت قدمه بعد مين؟ ما دام انهز في السوق يبقى كان كويس، تبقى اذا كانت ثابت. وبعدين حصل منه حاجه، كل دي عمل دي، نقض العهد مع عادي، عمل مش عارف ايه، كل دي تعمل. ولذلك لا يجد له مجالا ان هو ياخذ الا انه يعمل تفليسي، مش ده اللي بيحصل؟ فتزل قدم بعد ايه؟ بعد ثبوتها وتزوق السوق. يفضل بقى من المجتمع ايه؟ منبوذ من المجتمع، لا يؤمن على اي تعامل. لكن اللي عنده بقى عهده بينفذه تمام يبقى ما عندوش حاجة، هو مال الناس جميعا ماله، يبقى بيتاجر كده بالايه؟ بيتاجر بالسمعة، بيتاجر بالوجاهة. ولذلك التشريع الاسلامي لما جعل فيه شركة انت تبقى كذا من المال وكذا من المال ونعود بكل واحد باسهمه، يقول لك خب في واحد ما عندوش مال انما عنده وجاهة في المجتمع، وجاء في المجتمع عن شرف كلمة، شرف سلوك، ماضي مشرف. يقول لك دي يدخل في شركة يسموها شركة الوجوه، شركة الايه؟ الوجوه والأعيان، لأنه ما بقاش وجه من الوجوه في السوق كده وبقى له كلمة والناس احترمه إلا بإيه؟ إلا بسوابق من الفضائل. ما دام سوابق من الفضائل لازم تقوم. أمال اللي الماركات التجارية بتنباع ليه؟ من الماركات التجارية بتنباع عشان كده، لأن لها في السوق مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، ويبقى لها ثمن ولا ملهاش ثمن. فتذل قدم بعد ثبوتها وتزوق السوق، يبقى فيه مهانة، فيه احتقار، فيها كساد حال، فيه عدم احترام، كل شيء من هذا. بما صددتم عن سبيل الله. طب وهو لما يعمل كده بيصد عن سبيل الله؟ يقول لك الناس عادت تخاف تتعاقد وتخاف من العهد وتقول بقى ايه، يا تنكتب يا تجيب رهن يا تجيب مش عارف ايه وبتاع. يبقى كأن واحد يضحك على واحد مرة يعمل أسوة سيئة، يخلي صاحب المال يعمل ايه؟ يضن. افرض ان واحد اقترض من واحد حاجة وبعد ذلك كلها عليه، كويس كده، عمل ايه في المجتمع؟ يخلي الناس اللي يجي واحد يطلب منه حاجة يخاف، يقولك ما يعمل زي فلان يضرب بومبا ولا يعمل مش عارف ايه ولا بتاع. يبقى عمل حركة صد عن سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ كل شيء يجعل حركة الحياة منتظمة وتدار حركتها بشرف وصدق وأمانة ونفاذعات. مش الخسارة بس هتبقى في الدنيا ويبقى تزل قدم بعد ثبوتها ويوزوك السوق ويعملوا كده، ليبقى لهم برضو عذاب تاني الايه؟ في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إياك أن تجعل عهد الله الذي وكدته للناس وجعلت الله عليه كفيلا يقابل بشيء آخر يبقى أغلى منه، لأنك إن نقضت عهد الله لشيء آخر يبقى جعلت الشيء الآخر أغلى من مين؟ أغلى من عهد الله.